Oh, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكانت امرأة

قال رب اجعل لي Wow. لكن حدش حاضر لا يرحم تعالوا بالجنة يا رب رب تعالوا بالجنة واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من Yeah. تحتك ألا تحزني فلا تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا وأمي إليك بجلع النخلة تساقط فإما ترين من البشر أحدا فقولي قالوا يا قالوا كيف نكلم من صدق الله العظيم.